صوف لا يخلو. الصفحة 59. وإن لم تنقسم فلا يخلو إما أن تباين أو توافق أو توافق. واضرب مسألة الموجود من الزوجين لكل مسألة الرد إن باينت أو وفقها إن وافقت، فما حصل فهو الجامع لمسألتين. فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مفروضا في كل مسألة الرد عند المباينة أو وفقها عند الموافقة، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في كل الباقي عند المباينة أو وفقه عند الموافقة. قول المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الموضوع وهو توريث بين توريث أهل الرد مع أهل الزوجين لا يخلو إما أن يكون أن تكون مسألة الزوجية مقسمة على مسألة الرد، وإن كانت مقسمة صحت المسألتان إما صحت منه مسألة الزوجية، وهذا تقدم. الحال الثانية أن لا تنقسم مسألة الزوجية على مسألة الرد، ثم لا يخلو إما أن تباين أو توافق. معنى تباين يعني تباين ما بقي بعد الزوجين يباين مسألة الرد، أو يوافقها في جزء من الأجزاء. فمثلا الباقي ثلاثة ومسألة الرد من أربعة، هذه مباينة لأن الثلاثة تباين الأربعة، بخلاف ما إذا كان الباقي ثلاثة ومسألة الرد من ستة فإن فيها موافقة، ثلث الثلاثة واحد وثلث الستة اثنان، فلا تخلو الحال من هذه الأحوال الثلاثة. إما أن تنقسم مسألة الزوجية على مسألة تقسم يعني قسم الباقي والمسألة الزوجية على مسألة الرد، وهذه جامعتها واحدة وتحل المسألتان مما حلت منه المسألة الأولى. الحال الثانية لا تنقسم ثم لا يخلو إما أن تباين أو توافق، فإن باينت ضربت مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية، وإن وافقت ضربت في وفقها وفق مسألة الرد في كامل الزوجية، وهكذا وتحل المسألتين. ثم إن المؤلف رحمه الله مثل لهذه وهذه مثال المباينة، الأمثلة مثال مباينة الباقي لمسألة الرد زوج وبنت وبنت ابن مسألة الآخر التي في وسط الصفحة، زوج وبنت وبنت ابن، زوج وبنت وبنت ابن، المسألة من كم؟ من أربعة، للزوج الربع لوجود الفرع الوالد، ولبنت الابن والبنت لهما الباقي يعطى لهم مسألة أخرى أصلها من ستة، تعطى البنت ثلاثة وتعطى بنت الابن الثلث واحد، ومجموع الثلاثة والأربعة والثلاثة والواحد أربعة. فننظر بين الأربعة وبين ما بقي في مسألة الزوجية، كم الباقي في مسألة الزوجية؟ ثلاثة، ومسألة الرد صحت من أربعة، الثلاثة والأربعة هل بينهما مداخلة أو موافقة؟ لا. حينه واحده ثلاثه بين الاربعه، ودائما العددان المتجاوران متباينان، اثنين وثلاثه متباينان، ثلاثه واربعه متباينان، اربعه وخمسه متباينان، خمسه وسته متباينان، وهكذا. فنقول الباقي بعد الزوجين ثلاثه، ومساله الرد صحت من اربعه، ثلاثه واربعه متباينان. نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، مسألة الرد كم؟ أربعة، ومسألة الزوجية أربعة، أربعة في أربعة بكم؟ بستة عشر، وهذه الجامعة كما هي موجودة في الجامعة. ثم نقسم الجامعة هذه ستة عشر على مسألة الزوجية أربعة، كم يكون فيها؟ أربعة، هذه جزء سهلها. وهكذا. فنقول مثلا للزوج إن مسألة الزوجية واحد في أربعة في أربعة، والباقي بعد نصيب الزوج ثلاثة، ثلاثة في أربعة اثني عشر، اثني عشر تقسم على الأربعة التي هي مسألة الرد، يكون جزء سهمها ثلاثة، فمن له شيء منها أخذه مضروبا في هذا. فثلاثة مثلا في ثلاثة باثني عشر للجميع، تقسم للزوج للبنت ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللبنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، اجمع ما تحت الجامعة، أربعة للزوج وتسعة للبنت وثلاثة لبنت الابن، هكذا صحت. انتبه لطريقة العمل، إذا عرفت الطريقة سهل عليك كل شيء. أولا أصلنا مسألة الزوجية، قلنا مسألة فيها زوج كم تكون؟ من أربعة، أعطينا الزوج نصيبه الربع واحد من أربعة، وباقي كم؟ ثلاثة. هذه الثلاثة على نية أنها تقسم بين البنت وبنت الابن على حساب الستة. نجعل مسألة الرد، نقول مسألة الرد من كم أصلها؟ من ستة، والمؤلف رحمه الله اختصرها ما وضع الستة، من ستة. للبنت كم؟ من الستة لها النصف، ولبنت الابن السدس. ثلاثة وأربعة كم؟ ثلاثة وواحد كم؟ أربعة. صارت مسألة الرد من أربعة، ومسألة الزوجية من أربعة. ما ننظر بين الأربعة والأربعة، وإنما ننظر بين الباقي بعد نصيب الزوج مع مسألة الرد. الباقي كم في مسألة الزوج؟ ثلاثة. ثلاثة ونظرنا بينها وبين الأربعة، كم صار ماذا يكون فيها؟ مباينة. ما نضرب هذه في هذا، نضرب في غيرها. نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية في عموما لا في الباقي، النظر بين الباقي وبين مسألة الرد، والضرب بين مسألة الرد ومسألة الزوجية. أربعة في أربعة بستة عشر، نعطيهم نقسم الستة عشر على مسألة الزوجية كم يكون فيها؟ أربعة. نعطي الزوج واحد في أربعة في أربعة، نقسم الستة، نقسم نصيب الرد ثلاثة في أربعة باثني عشر، نقسمها على الأربعة يكون جزء سهمها ثلاثة، للبنت ثلاثة منها في ثلاثة بتسعة، ولبنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة. قسمنا جمعنا الأربعة والتسعة والثلاثة أصبحت ستة عشر. الجامعة إذن صحيحة. نصيب الزوج ما تغير أبدا بهذا التقليد، وأخذ في المسألة الأولى واحد من أربعة، وأخذ في المسألة الأخيرة من الجامعة أربعة من ستة عشر، هي واحد من أربعة هو أربعة من ستة عشر سوا سوا. والثلاثة قسمناها بين البنت وبنت الابن، أعطينا البنت ثلاثة من ستة، وأعطينا بنت الابن واحد من ستة، جمعناها أصبحت أربعة، رددنا الستة إلى أربعة، فتأخذ البنت ثلاثة أرباع وتأخذ بنت الابن واحد من ستة من أربعة، واحد من أربعة أربعة. فناظرنا النصيب فأعطيناهم على هكذا، البنت لها ثلاثة في ثلاثة التي هي جزء السهم مسألة الرد، ولها ولبنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة. اقرأ ومثال المباينة. ومثال مباينة الباقي لمسألة الرد، زوج وبنت وبنت ابن، مسألة الزوجية من أربعة، الزوج الربع واحد ويبقى ثلاثة لأهل الرد، ومسألتهم أصلها من ستة، للبنت النصف ثلاثة، والبنت الابن السدس واحد، ومجموع السهام أربعة، فترجع مسألتهم بالرد إلى أربعة، والباقي بعد الزوج ثلاثة، فينقسم على مسألة الرد، ويباين تنبه كل مسألة الزوجية أربعة، في كل مسألة الرد أربعة يحصل ستة. الضرب يكون في كل مسألة الزوجية بكل مسألة الرد، لا بالباقي، الباقي نتركه نحتاجه فيما بعد. فنضرب كل مسألة الزوجية أربعة، في كل مسألة الرد أربعة يحصل ستة عشر، وهي الجامعة. الزوج من مسألة الزوجية واحد، في مسألة الرد أربعة في أربعة، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة في الباقي ثلاثة بتسعة، والبنت الابن من مسألة الرد واحد في الباقي ثلاثة بثلاثة. وهذه صورتها والجدول أمامنا.